بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. سبحانك ربي سبحك الجبال بأصدائها والنجوم بأبراجها والأشجار بأوراقها تعلم ما في باطن الأرض كمن هو على ظهرها. يا من كلما نودي أجاب ومن بجنبه ينشر سحاب. كلم موسى في الدجى كلاما بلطف ثم ألهمه الخطاب. ورد يوسف من بعد وعد وقد انتحب أباه انتحابا. واختص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتابة وقربه وسماه طه وأعتق بشفاعته الرقابة. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا خير من دفن بالقاع أعظمه. فطاب من دونهن القاع والأكم. نفسي فداء قبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام نحييكم من هذا الصرادق المقام لتكريم روح طاهرة صعدت إلى رب كريم. وخير ما نستهل به هذه الليلة القرآن الكريم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهي بنا نعيش على مائدة كتاب الله وذلكم العلم القرآني الإذاعي وفخر قضاء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي القارئ المقيم بمدينة طاروق مركز الزقازيق محافظة الشرقية. نسأل الله له التوفيق والسداد ولنا ولكم الهداية وحسن الاستماع. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. والله أنزل من السماء السماء in نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا إن في وأوحى ربك إلى وأوحى ربك إلى النقل أن اتخذي من الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم قلي من كل الثمرات فاسلكي ثم قلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا وأوحى ربك إلى النخل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما ومن الشجر ومما يعرشون يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه يخرج من يخرج من بطون ذا شراب مختلف الألوان فيه شفاء بس تعالي يا سيدي تعالي يا مولانا تعالي والله خلقكم ثم والله خلقكم ثم

الحمد لله. النبي كمان النبي. الحمد Mm-hmm. قدير. صدق الله العظيم. يا قارئ القرآن صوتك بلسم تزداد به العاشقين تشوقا، تلوت قول الحق حين تلوته أجبعت كل الحاضرين تذوقا. كلام نقي حكيم له سر ساطع لإله صانع، خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة مؤمنة موحدة بالله. هكذا أيها السادة كنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها ورتلا على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي وفخر قضاء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، القارئ والمقيم بمدينة طاروط مركز الزقازيق محافظة الشرقية. أما ركبة الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية والمعرض الفني للفراشة الحديثة الكبرى فهي تطلب وتركب من محلاتكم الكبرى، محلات المتوكل على الله الحاج وهدان عبد العليم بميت مسعود. وشكر الله سعيكم جميعا.